الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل بقية مفردات المنهج لهذه المادة وهي مادة العقيدة، ونتناول في هذا اليوم مفهوم السنة والجماعة، مفهوم السنة والجماعة معناها وجوب لزومها والأدلة على ذلك. أكرر، السنة والجماعة، ما المراد بالسنة، ما المراد بالجماعة، ما حكم لزوم السنة والجماعة، وما الأدلة على ذلك، ومفهوم السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة هو مرادف لمفهوم السلف الصالح. فنبدأ بسؤال فنقول: ما تعريف السنة في اللغة والاصطلاح؟ ما تعريف السنة في اللغة والاصطلاح؟ لأن دائما نسمع السنة، أهل السنة والجماعة، فما المراد بالسنة؟ إذا قيل أهل السنة والجماعة فما المراد بالسنة؟ وما تعريفها في اللغة والاصطلاح؟ نقول: أولا، السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، مشتقة من سن يسن ويسن سنا، فهو مسنون، وسن الأمر أي بينه. وكما قلنا، السنة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه الطريقة والسيرة محمودة أو مذمومة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أو قال عليه الصلاة والسلام: شبرا بشبر وذراعا بذراع. لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم. وأيضا منه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص أو من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إلى آخر الحديث، أي سيرة. ومراد من سن في الإسلام سنة حسنة أي ذكر بالطريقة الحسنة. إذن هذا هو تعريف السنة في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح فهي الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا. هذا هو تعريف السنة في الاصطلاح، الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا. هذا هو تعريف السنة في الاصطلاح. وتطلق السنة أيضا على سنن العبادات والاعتقادات، والسنة يقابلها البدعة، يقابل السنة البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. هذا المراد بالسنة هنا ما قلنا في مفهومها في الاصطلاح، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا هو تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. ثم بعد ذلك نسأل سؤالا آخر فنقول: ما تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح؟ ما تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح؟ الجماعة مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع، ومشتقة أيضا من الاجتماع، وهو ضد التفرق وضد الفرقة. وأيضا تطلق الجماعة على العدد الكثير من الناس، وأيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد تسمى الجماعة. أيضا تطلق الجماعة على القوم الذين اجتمعوا على أمر ما، هذا مفهوم الجماعة في اللغة. أما تعريف الجماعة في الاصطلاح، فالجماعة في الاصطلاح المراد بها جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، وهم سلف هذه الأمة، وسيأتينا إن شاء الله المراد بالسلف، وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الجماعة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان، وأيضا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو تعريف الجماعة في اللغة والاصطلاح. السؤال الآخر: تعريف السلف في اللغة والاصطلاح. لكن قبل تعريف السلف نأخذ بعض الأدلة التي تدل على وجوب الاجتماع على الحق وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. من ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن نقول: يجب أن نلزم السنة ويجب أن نلزم جماعة المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. هذا أيضا دليل واضح لوجوب لزوم جماعة المسلمين، ووجوب لزوم ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أو قال 72 في النار وواحدة في الجنة، قال: وهي الجماعة. فلفظ الجماعة لفظ شرعي ورد في الكتاب والسنة. وأيضا من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الإمام أحمد: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وهذا يدل على وجوب لزوم جماعة المسلمين. أيضا من الأدلة على وجوب لزوم جماعة المسلمين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فقد مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، يعني ابتعد عن جماعة المسلمين ولو بشيء يسير، فمات فقد مات ميتة جاهلية. وهذا يدل على وجوب لزوم جماعة المسلمين. أيضا مما يدل على وجوب لزوم جماعة المسلمين ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق، أي ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كنت وحدك، إذا كنت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح فأنت على الحق ولو كنت وحدك. نرجع إلى تعريف السلف الصالح، وقد مر معنا هذا السؤال السابق، مر معنا هذا السؤال السابق: ما تعريف السلف في اللغة والاصطلاح؟ ما تعريف السلف في اللغة والاصطلاح؟ مر معنا هذا السؤال: تعريف السلف في اللغة والاصطلاح. السلف هو ما مضى، السلف هو ما مضى وتقدم. يقال سلف الشيء سلفا، أي مضى، أي مضى. والسلف يطلق على الجماعة المتقدمين أو القوم المتقدمين في السير. قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذا هنا سلفا، أي يطلق على الجماعة المتقدمة، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعملهم، وذلك ليعتبر بهم من بعدهم وليتعظ بهم الآخرون. والسلف هم من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين سمي السلف الصالح. هذا تعريف السلف في اللغة. أما تعريف السلف في الاصطلاح، فإذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة من الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. ولهذا سمي الصدر الأول السلف الصالح، سمي الصدر الأول لهم الصحابة والتابعين وتابعوهم بإحسان سموا السلف الصالح. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين يعني غير طريقة المؤمنين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأيضا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما دام أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه فيجب اتباعهم. أيضا من الأدلة على اتباع السلف الصالح قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان. إذن هذا هو تعريف السلف في اللغة والاصطلاح، هذا هو تعريف السلف في اللغة والاصطلاح. نرجع إلى أهل السنة والجماعة، مر معنا تعريف السنة وتعريف الجماعة. ما المراد بأهل السنة والجماعة؟ إذا نسأل سؤالا جديدا فنقول من نقف أو نرجع للسؤال السابق، تعريف السلف في اللغة والاصطلاح، ثم نعرف أهل السنة والجماعة. سبق معنا تعريف السنة والجماعة، نعرف الآن بأهل السنة والجماعة. فنقول أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. فهذا هو المراد بأهل السنة والجماعة، هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. لما عرفنا أهل السنة والجماعة وعرفنا السلف الصالح، عرفنا السلف الصالح، بعد ذلك نسأل وعرفنا السلف الصالح نسأل سؤالا فنقول من هو إمام السلف الصالح؟ إمام السلف الصالح هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدي به أهل السنة والجماعة ويقتدي به السلف الصالح. هذا ما يتعلق بتعريف السنة والجماعة وتعريف السلف الصالح وتعريف أهل السنة والجماعة. إذن عرفنا المراد بالسنة، المراد بالجماعة، المراد بأهل السنة والجماعة، المراد بالسلف الصالح. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ما يتعلق بالسنة والجماعة وما يتعلق بصفات أهل السنة والجماعة وما يميزهم عن غيرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.